بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب في صفة عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم والدجال. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم قد رجلها وهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح ابن مريم. ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. فسألت من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح الدجال. نعم، فرأيت رجلا آدم، والآدم هو الأسمر. ثم إذا أنا برجل جعد قطط، أي شديد جعودة الشعر. نعم، هذا هو المسيح ابن مريم. ثم قال: ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى، هذا هو مسيح إيه؟ هذا هو مسيح الضلالة والكفر والعياذ بالله. كأنها عنبة طافية، أي بارزة. نعم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ربكم ليس بأعور. لأن الدجال ادعى أنه رب، والرب ليس بأعور. نعم، فقالوا: هذا المسيح الدجال. يبقى هنا وصف المسيح ابن مريم ووصف المسيح الدجال. أما المسيح ابن مريم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فرأيت رجلا آدم يعني أسمر كأحسن ما أنت رائن من أدم يعني من سمرة، يعني ليست سمرة منقصة ولا مذمة، وإنما هي سمرة مع وسامة كأحسن ما ترى من أدم. له لمة كأحسن ما أنت رائي من اللمم، واللمة هي الشعر إذا تجاوز شحمة الأذنين. قد رجلها وهي تقطر ماء ومتكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. هذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، قال: يطوف بالبيت. فسألت من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح ابن مريم. فهذا الوصف الجسدي والوصف الخلقي للمسيح عليه السلام صلى الله عليه وسلم، وهو نبي رسول من أولي العزم الذين هم أفضل الأنبياء والمرسلين. وهذه عقيدتنا في عيسى بن مريم عليه السلام، أنه عبد لله ورسول لله ومن أولي العزم، وهو من الأنبياء الذين لهم القدر العالي والشرف الكبير، كما ذكر الله سبحانه وتعالى أولي العزم في القرآن، ذكرهم الله عز وجل مرتين، مرة في سورة الأحزاب ومرة في سورة الشورى. قال تعالى في سورة الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنكم من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ثم ذكرهم الله عز وجل في سورة الشور. فعيسى عليه السلام من أولي العزم، وأولي العزم خمسة، وهؤلاء أفضل الأنبياء والمرسلين، ليس إلها ولا ربا ولا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا نحن أولى بعيسى من الذين يدعون أنهم أتباعوا عيسى، نحن أولى بعيسى منهم، أولى بعيسى من النصارى، وأولى بموسى من اليهود. عقيدتنا سالمة سليمة خالصة من كل شرك ومؤاخذة. فلله عز وجل حق لا يكون لنبي مرسل ولا لملك مقرب، وللرسل والأنبياء حقوقهم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. لكن هل هم يقولون في محمد صلى الله عليه وسلم هكذا مثلما نقول نحن في عيسى؟ هل يقولون في محمد صلى الله عليه وسلم ما قال عيسى ابن مريم؟ هل يقولون في محمد صلى الله عليه وسلم ما قال موسى في محمد صلى الله عليه وسلم؟ لهذا نحن أولى بكل حق، ولا نلتقي مع أحد على وجه الأرض أبدا، لا نلتقي مع اليهود ولا نلتقي مع النصارى ولا نلتقي مع أهل البدع والأهواء، حين أيضا ينتقصون رب العالمين. فهو رب بلا صفة عندهم، لا يتكلم ولا ينزل ولا يرحم ولا يستوي على عرشه استواء يليق بجلاله، ولا تثبت له هذه الصفات من صفات الكمال والجلال. فلسنا نلتقي مع أهل البدع المعطلة، ولسنا نلتقي مع أهل البدع الممثلة الذين قالوا بأن صفات الخالق كصفات المخلوق فلا فرق بين خالق ومخلوق. نحن لا نلتقي مع أحد أبدا أبدا إلا من كان على السنة ومن كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وابطن نفسك عن هذا، إن لم تكن هكذا فلست على الحق، لست على الحق. فالحق ما يجتمع معه باطل أيا كانت نسبة هذا الباطل، لأنه ضلال، وأنت لا يجتمع حقك مع الضلال. وقد قال الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال. أبدا هذا الضلال 1%، 10%، 20%، 90%، لست تجتمع أنت مع أحد في ضلاله ولا في انحرافه. هذا التميز سره ماذا؟ سره الاتباع لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أفضل وأسلم وأجمل وأحسن ما يقوله المسلمون في عيسى بن مريم، وما أقبح وأكثر ما يقوله النصارى في المسيح ابن مريم، وهم يظنون أنهم أتباع للمسيح وأنت من أتباع محمد، فجعلوا ذلك فرقتين وجعلوا ذلك طائفتين. وإن أتباع عيسى على الحقيقة هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، ولو أنهم اتبعوا عيسى على الحقيقة لكانوا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فإن عيسى عليه السلام هو الذي قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فقد بشر برسول هو عندهم في التوراة والإنجيل. ولهذا كانت يهود تبين للأوس والخزرج أن نبيا سيخرج في هذا الزمان وأننا سنقاتلكم معه وكذا وكذا. ولهذا كانت دعوة اليهود توطئة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم أسهموا في نشر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم دون ما شعور منهم، فهم الذين هيأوا نفوس الأوس والخزرج لذلك. ولهذا كان الأوس والخزرج أسرع استجابة من قريش، لأن الأوس والخزرج عندهم مسلمات، يثقون في اليهود في علمهم، لهذا عندهم مسلمات بخروج نبي في هذا الزمان، هذا النبي كذا وكذا، لهذا هم نفوسهم قد أعدت وأهلت لذلك، لهذا كانوا أسرع استجابة من المشركين الذين هم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم قبيلته. لكن الأوس والخزرج كانت تحدثهم يهود بذلك. فنحن أولى بعيسى بن مريم من النصارى، ونحن أولى بموسى ابن عمران من اليهود، ونحن أولى بنوح من أمته، وب كل نبي من الأنبياء ممن لم يسلك طريقة ولم يسر على طريقته ومنهجه. ولهذا كان من عقيدتنا الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين، لا نفرق بين أحد من رسله. الله أكبر، الله أكبر. عقيدة سالمة سليمة يا إخواني، سالمة خالصة. الحمد لله أن الله لم يجعلنا بقرا ولا أنعاما ولا حمرا كما كان الذين ذكرهم الله في كتابه. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذن لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام كالأنعام بل هم أضل. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الحمد لله، هذه العقيدة التي توافق العقل الصريح لأنها تتمشى مع النقل الصحيح، وكل نقل صحيح لا يخالفه عقل صريح. وإنما يقع هذا حينما يبتعد الإنسان عن النقل الصحيح، أما إذا كان مع نقل الصحيح فإنه يكون مع عقل صريح. ونحن نقول إن من كفر وهو مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، إن من كفر بعيسى بن مريم فإنه كافر ولا ينفع الإيمان بمحمد، لأنه مكذب لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذ لو كان مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم لكان مؤمنا بعيسى بن مريم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء في القرآن الذي أنزل عليه ذكر عيسى بن مريم وفضل عيسى بن مريم وكذا؟ ولهذا أنت لا تنتقص أحد من الأنبياء. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا الباب تشديدا عظيما جدا، شدد صلى الله عليه وسلم في ذلك تشديدا عظيما. فلما جاءه خبر رجل يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس بن متى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلون على يونس بن متى، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفضل عن يونس بن متى مع أنه أفضل من يونس بن متى، لكنه لا يريد أن يجرئ الأمة على مثل هذا، ولا يريد أن يفتح الباب أمام الأمة في أن توازن بين الأنبياء على وجه العصبية وعلى وجه الانتقاص. قل في عقيدتك بأن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس بن متى، بل وأفضل من إبراهيم الخليل، لكن لا يكون ذلك خارجا مخرج الانتقاص لمن فضلت النبي صلى الله عليه وسلم عليه. بل يونس بن متى رسول من رب العالمين ونبي، وهذا يوجب التقدير والتبجيل والتوقير. وإن اعتقدت أن بعض الأنبياء أفضل من بعض، لأن الله هو الذي علمنا ذلك، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. كلمات غالية وثمينة وعظيمة، وتجعلك إن شاء الله في أرض المحشر أولى بكل نبي ممن لم يتبعه على الطريق السليم الصحيح. ثم إنك أيضا كما أنك تعيش هذه الغربة وهذا التميز بين الأمم بهذا الاعتقاد، فإنك تعيش أيضا بتميز آخر في هذه الأمة باتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إنك أيضا أولى بالنبي من الجهمية به، وأولى بالنبي من الممثلة به، وأولى بالنبي من الأشاعرة به، وأولى بالنبي من الصوفية به الذين يقولون ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. هكذا أنت أولى بكل حق وأولى بكل خير، لأنك تربيت عليه، رباك القرآن وربتك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وحده وهو الكافي إن شاء الله تبارك وتعالى أن تكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، فلن تكون من أتباعه ممن يشرب من حوضه، ممن تقر به عين النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، إلا إذا كنت على طريقته في الدنيا وبضدها تتميز الأشياء. فإذا كان هذا وصف عيسى ابن مريم من الجمال الذي جعله الله سبحانه وتعالى في خلقته، فانظر إلى مسيح الدجال، إلى مسيح الباطل، إلى مسيح الكفر، حينما قال صلى الله عليه وسلم ثم إذا أنا برجل جعد قطط، يعني أن شعره فيه جعودة، أعور العين اليمنى وهذه من حكمة الله لإبطال ادعاء الربوبية، لأن الرب ما يكون أعور، الرب ما يكون أعور، الرب صفاته صفات جلال لا نقص فيها، كيف تدعي ربا أنك رب وأنت معيب لا تستطيع أن تصلح عينا من عينين، رب لا يستطيع أن يصلح عينا من عينين، كيف يكون هذا؟ هذا أكبر دليل على أنك كاذب أيها المسيح، أنك كاذب، كأنها عنبة طافية. ولهذا استدل أهل السنة والجماعة بهذا الدليل على إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى، لأنه يقول إن ربكم ليس بأعور، والعور ما يكون إلا من عينين، فلو كان لله ثلاثة أربعة ما يقال عور، العور لا يكون إلا من عينين، من عينين. ولهذا نثبت الله عز وجل عينين، لا نثبت عينا واحدة ولا نثبت أكثر من ذلك، لأن لو كان أكثر من ذلك لبينه الله في كتابه أو لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، لأنه سيقتضي كمالا، والله عز وجل ما يخفي على الأمة ما له من كمال. فسألت من هذا؟ فقال هذا المسيح الدجال. نعم. قال رحمه الله: باب في السنة الفطرة. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خمس من الفطرة: تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة والاختتان. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم أول الناس ضاف الضيف، وأول الناس اختتن، وأول الناس قص شاربه، وأول الناس رأى الشيب، فقال: يا رب ما هذا؟ قال الله: وقار يا إبراهيم. فقال: رب زدني وقارا. قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله يقول: اختتن إبراهيم بالقدوم وهو ابن 20 و100 سنة، وعاش بعد ذلك 80 سنة. نعم، فدل هذا على انخصال الفطرة، يعني التي تكمل بها الفطرة، وهذه قد يشترك فيها جميع الأنبياء، لأنها من الفطرة السليمة، من الفطرة السليمة التي تكون في هيئة الإنسان. وإن اختلف التشريع فيما يتعلق بهذه الأشياء من وجوب بعضها أو كذا بين الأنبياء، والله أعلم. فمن هذه الفطرة وهذه الأمور التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم منها تقليم الأظفار، فإن إطالة الأظفار خروج عن معهود الفطرة السليمة، خروج عن معهود الفطرة السليمة، لأنه يحصل به تجميع أوساخ وفي من القدرات ما فيه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للرجل لهذه الأمة ألا يزيد الواحد عن 40 يوما في ذلك، كما ذكر أنس رضي الله عنه. ولكن ليس معنى 40 أن يترك الإنسان ذلك إلى 40، وإنما الإنسان يتعاهد ذلك، والمستحب أن يتعاهد ذلك كل جمعة المستحب، لكن إن تجاوز 40 فهو آثم، إن تجاوز 40 فهو آثم، لكن ليس معنى ذلك الإنسان يبقي إلى 40، لا، يزيد ذلك قبل 40. ثم قص الشارب، لأن ذلك أيضا من كمال الهيئة، الإنسان يقص الشارب، أي أن المراد بالقص هنا الحث، لأننا نجمع بين الأدوات كلها قص حث حلق، والمراد بذلك كله الحث الشديد للشارب بحيث لا ينزل على الشفتين فيتناول الطعام، وأيضا لا يكون الإنسان بذلك خارجا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالحث. فالحث يحمل على المبالغة بالأخذ، وكذلك القص، وكذلك الحلق، أي المبالغة في ذلك، فهناك مبالغة وهناك جواز وهناك ممنوع، وهو أن يطول طولا يمنع من النزول إلى يعني يؤدي إلى النزول على الشفتين، فهذا ممنوع. أما الحلق بالموس بحيث أنه يحلق شريره بالموس فليس هذا واردا في السنة، بل عدوا بعض العلماء مثله. مثله أي كما تأخذ شيء من بدنك لا يجوز لك أخذه، هذه مثله. لكن أن تأخذ ذلك بالمكينة وهي أقل درجة لا بأس بذلك. أما الموس ما يستعمل في الشارب، ما يستعمل في الشارب، ترفع هذا الشارب بالموس لا ما يجوز، لكن بالمكينة ولو بلغت بذلك لا بأس بذلك ولا حرج. نعم. يقال عمر كان له يعني شارب وكان يفتل أو كذا، لا ليس هذا معناه أنه يطول الإطالة التي تراها، وإنما يكون بارزا بروزا مع لحيته قد يتناوله بيده هكذا، لكن ليس هو الذي ينزل وإنما يحفه من على شفته، هذا إذا ثبت الأثر في ذلك، وليس الإطالة التي تنزل إلى الشفتين كما ترى أنت الآن، وهذا ليس من صفات المسلمين بل قد تراها عند الكفار، لكن قلدهم بعض المسلمين فصار يطول شاربه حتى صارت مسابقة لأطول شارب وليس الاختصار فقط على إطالة الشارب فقط. ومع قص الشارب وإحفائه وحلقه أتت سنة أخرى عظيمة وهي الواردة أيضا في الرواية الأخرى في العشرة، وهي اللحية، إطلاق اللحية وإبقاؤها وتركها وإرخاؤها، كل ذلك وردت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ابقوا ارخوا ارجو او ارجو، فترك اللحية على طريق وجهها ولا يأخذ منها الانسان شيئا، هذه اللحية التي كانت للرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك دليل على الاخذ من اللحية ولو طالت. وما ورد في اثر ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا حج او اعتمر قبض على اللحية فما فضل اخذه، اولا لم يثبت هذا سنة، والسنة تقدم على قول وفعل اي احد. الامر الثاني ان هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما، كان يرى ان ذلك يدخل فيما يأخذ الحاج والمعتمر، ولهذا اثر ابن عمر قيد بقيدين، القيد الاول قيد مكاني، والقيد الثاني قيد زماني. اما المكاني فيقبض على لحيته فما فضل اخذه، معنى ذلك ان من كانت لحيته دون القبضة فانه لا يجد دليلا، حتى عند ابن عمر رضي الله عنهما ما يجد دليلا، لانه كان اذا قبض والقبض يكون هكذا من اسفل وكذلك يكون من الجنب هكذا، فما فضل عن هذه القبضة اخذه، معنى ذلك انه سيطرق لحيته مثل لحية هذه، ان طالت عن ذلك فانه يأخذ ما طال لا كما يأخذه الناس حتى يكاد يكون حليقا للحيته. الامر الثاني قيد زماني، اي كان اذا حج او اعتمر فلا ينبغي فعل ذلك، حتى على اثر ابن عمر لا ينبغي ان يفعل ذلك من لم يحج او يعتمر، لانه انما كان يرى ان هذا ما يؤخذ في الحج والعمرة مع الشعور، انما في غير الحج والعمرة لا يجوز اخذه. فان قلت اثر ابن عمر نقول اثر ابن عمر هنا فيه قيد زماني، الا وهو اذا حج او اعتمر، فحتى على القول باثر ابن عمر ستكون اللحية قبضة، وسيكون ذلك لمن حج او اعتمر، يعني ربما لا يأخذ من لحيته في حياته، لماذا؟ لانه لم يحج ولم يعتمر، ربما ما اخذ ذلك في حياته، ومع ذلك نقول حتى مع هذا القيد الزماني او المكاني فاننا نقول لا يجوز الاخذ من اللحية، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارخو لكن ربي امرني باعفاء لحيتي، ولهذا الواصفون للحية النبي صلى الله عليه وسلم وصفوها بالطول ولم يصفوا مرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من لحيته، ولا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا احد من اصحاب رسول الله، لكن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه ولا يتابع عليه لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نطف الابط وحلق العانة، انما ذكر في الابط النتف لان ذلك ارفق وافضل واحسن، وحلق العانة لانه ما يصلح فيها النتف، فشعر الابط غير شعر العانة. شعر الإبط يصلح معه النتف، وشعر العانة ما يصلح معه النتف، إنما الحلق والاختتان والاختلا فرق. فمن خصال الفطرة الاختتان، لا كما يدعيه الناس منذ وقت من أن هذا يتنافى مع حرمة الإنسان ويتنافى مع قداسة الإنسان في المرأة، وهذا كله خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يأمر النبي بما فيه تعذيب للمرأة؟ كيف يأمر النبي ويجعل ذلك من خصال الفطرة، أي مما تتفق عليه ربما فطر الأمم كله؟ ولهذا اختتن إبراهيم عليه السلام، اختتن إبراهيم عليه السلام، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة، أن ختان المرأة مكرمة لها، مكرمة لها، هذا مكرمة وليس إهانة للمرأة. ولماذا لم تكتشف إهانة الختان إلا في الأزمان المتأخرة؟ لماذا لم يكتشف العلماء السابقون؟ هل أخذوا نصا واحدا عن العلماء السابقين بأنه لا يشرع الختان للمرأة؟ إنما خلاف أهل العلم في كل عصورهم، هل الختان بالنسبة للمرأة سنة مكرمة أو واجب؟ فمن العلماء من رأى وجوبه واستدل على ذلك بدليل نظري، وهو أن كشف عورتها من أجل الختان، ولا يتسنى لها الختان إلا بكشف عورة، وكشف العورة محرم إلا من حاجة، ولا بد أن تكون هذه الحاجة واجبة، لابد أن تكون واجبة، لكن لا أقل من أن يكون مستحبة، ولا أقل من أن يكون مكرومة، لكن أن يكون حراما، من الذي قال بهذا؟ هذا اختراع، هذا اختراع، وإنما يراد من ورائه ما يراد من فساد عريض يحصل للمرأة، بل لم يحصل اكتفاء بذلك حتى صار إجراما والعياذ بالله. فإبراهيم عليه السلام اختتن، فدل هذا على أن الختان إنما هو من خصال الفطرة السليمة والصحيح. والنبي يقول كما في الصحيحين: إذا التقى الختانان، أي موضع الختان عند الرجل وموضع الختان عند المرأة، فدل هذا على أن المرأة لا ختان كالرجل تماما إذا التقى الختانان. وفي رواية: إذا مس الختان الختان، إذا حصل التقاء موضع الختان عند الرجل وموضع الختان عند المرأة فقد وجب الغسل، وهو بالنسبة للرجل واجب لأنه يترتب عليه من أحكام الطهارة ما يترتب، فواجب بالنسبة للرجل. أما المرأة ففيه خلاف بين أهل العلم يدور بين الوجوب والاستحباب، والراجح أنه مستحب، لكن القول بالوجوب قول قوي كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام المولود. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن الأكل بالشمال. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة أو أن يشتمل الصماء أو يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. نعم، وأنت منهي عن أن تقتدي بالشيطان، فالذي يأكل بشماله يشبه الشيطان، والذي يشرب بشماله يشبه الشيطان، إلا إذا كان الإنسان عنده حاجة قطع يده اليمنى فيأكل بشماله، فحينئذ لا محظور إن شاء الله. نعم. أما الذي يقول أنا تعود بالشمال من الصغر، الكتابة وكذا إذا تعود الإنسان لا إشكال، أما الأكل والشرب فإنه يعود نفسه على اليمين ولا يشرع له أن يأكل بشماله. وقد أكل رجل بشماله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: كل بيمينك. قال: لا أستطيع، أي متكبرا. قال الرجل ذلك متكبرا، فقال النبي: لا استطعت. فما استطاع أن يرفع يده إلى فيه بعد. نعم. يصح الرمي بالشمال، رمي الجمار بالشمال يصح، لكن هذا خلاف السنة. فالسنة جعلت اليمين لما فيه التكرمة والمكرمة فيجعل اليمين فلا يرمي الإنسان بشماله ولا, فإنما يجعل هذه الأشياء باليمين, لكن لو رمى بشماله صح الرمي. نعم. كذلك التسبيح الأفضل أن يكون على اليمين, وقد جاء عند أبي داود التسبيح باليمين, وجاء في رواية مطلقة بيده, فبعض العلم يرى أنه يسبح باليمين والشمال لا إشكال, ولكن نقول رواية اليمين تجعل اليمين أفضل, ولأن اليمين أيضا ما كان من باب المكرمة, وهذا إنما يكون إيه, وهذا إنما يكون في الصلاة أيضا, إنما يكون في التسبيح أيضا, إنما يكون هذا في التسبيح. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في المسكين. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والثمرة والثمرتان. قالوا: فمن المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن الناس له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد الأنصاري ثم الحارثي عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رد السائل ولو بظلف محرق. ولو بظلف محرق. نعم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يوضح فيقول: لا هذا أفضل, ده أحسن أصلا. فيقول صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بهذا الطواف, الطواف الذي يطوف على الناس, ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فمن المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه. أليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان؟ بل هو المسكين, مسكين أيضا, لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين أن المسكين الحقيقي الذي يحتاج أكثر وأكثر هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطر الناس له فيتصدق عليه. فهذا أسلوب يريد أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء إلى شيء ليبين أهميته, وإلى ما ينفي صلى الله عليه وسلم أن المسكين الذي يطوف على الناس ترد اللقمة واللقمتين واللقمتان هذا فعلا مسكين. فالمسكين من يطوف على الناس وترد اللقمة واللقمتان, لكن النبي يقول المسكين الحقيقي, أنتم لا تنتبهون إليه, المسكين الحقيقي رجل لا يفطر الناس له ولا يقوم يسأل الناس وهو محتاج إلى ذلك, فانتبهوا لهذا. فهذا أسلوب كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم, مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدعون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وكذا, ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا, فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته الحديث. لكن أليس أيضا المفلس من لا درهم له ولا دينار؟ بلى, هو من لا درهم له ولا دينار, لكن المفلس الحقيقي أنتم لا تنتبهون إليه ولا تلتفتون إليه, إنه الذي يأتي يوم القيامة بحسنات ولكنه قد بددها بسيئات التي أتاها, فقد سب هذا وقتل هذا واغتاب هذا وأكل من هذا وقذف هذا, فهذا يعطى من حسناته وهذا يعطى من حسناته وهذا يعطى من حسناته. أين حسناتك يا رجل؟ راحت في سيئاتك التي اقترفتها في حياتك, وحينئذ لا يكون له حسنة. فليس المفلس من لا يجد اللقمة, المفلس من لا يجد الحسنة, هذا هو المفلس الحقيقي. إذ المفلس الذي لا يجد اللقمة سنعطيه لقمة ونعطيه لقمتين ويتصدق هذا عليه وهذا عليه, لكن الحقيقة المفلس الذي ليس له حسنة من أين يأتي بها؟ من الذي يعصيه؟ أب ما يعصيه, أم ما تعصيه, زوجة ما تعطي. قال سبحانه وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصحبته وبنيه. أرأيتم من المفلس الحقيقي؟ المفلس الذي لا يجد أحدا يتحنن عليه ولا يعطيه شيئا من حسناته, لأنه أحوج إلى الحسنة منه. أبي أنا أحوج الحسنة منه, أمي أنا أحوج الحسنة منها، فهذا هو المفلس الحقيقي الذي لا يجد من حسناته يوم القيامة ما يجد لأنه بدد بسيئاته. إذن هذا أسلوب عربي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نقول يا أخواني بأن فهم لغة العرب في فهم النصوص أمر مهم واجب واجب، لأنك لا تفهم النصوص ولا مراد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا. وهذا هو القاعدة التي يقولها العلماء بأن الأصل هو العمل بالظاهر إلا لدليل وقرينة تخرج الأصل من هذا الظاهر إلى غيره. الأصل في نصوص القرآن ونصوص السنة الظاهر، إذا ورد دليل نخرج به عن هذا الظاهر فإننا نعمل به، فإننا نعمل به. ولهذا لابد من فهم السياق العربي، ولقد جعل الله عز وجل القرآن عربيا وجعلنا القرآن عربيا، وما أرسلنا وقال بلسان عربي مبين، وقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فدل هذا على أن اللسان العربي هو الذي يفهم به الكتاب وتفهم به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونفهم النصوص الشرعية على وفق هذا اللسان العربي طالما أنه لم يرد معنى أو لسان شرعي. ولهذا عندنا الحقيقة الشرعية إذا وردت قضت على كل حقيقة، على العرفية وعلى اللغوية. إذا ورد عندنا حقيقة شرعية بتقضي على هذا، مثل الصلاة، فالصلاة في لغة الدعاء لكنها ليست الصلاة الشرعية، إنما الصلاة الشرعية التعبد لله سبحانه وتعالى بجملة أقوال وأعمال مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذه صلاة شرعية. لا آتي أنا أقول إذا أقيمت الصلاة أدعو وأدعو وأقول الصلاة في لغة الدعاء. نعم الصلاة في لغة الدعاء، ونحن نقول بأننا نفهم القرآن بالفهم العربي والسنة كذلك، لكن ورد هنا معنى شرعي، فإذا ورد معنى شرعي في هذا قدمنا المعنى الشرعي على اللغوي. طيب ما ورد المعنى الشرعي، أعمل بالمعنى اللغوي، إلا إذا أيضا عرض بمعنى عرفي فأقدم العرف أيضا على اللغة. فلو تعرف الناس أن هذا الشيء مثلا يوجب قذفا، هذه من ألفاظ القذف مثلا، فإذا قال الواحد على حسب عرفه أقام القاضي عليه الحد، حد القذف، وقد لا تكون هذه اللفظة في مجتمع آخر أو في اللغة تقتضي أو تكون من ألفاظ القذف، فما تعرف عليه الناس أنه من ألفاظ القذف يكون كذلك. إذن عندنا حقائق لابد أن تراعى في الألفاظ، وكل ذلك لنعرف المراد من كتاب الله والمراد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية. الأصل ماذا؟ الحقيقة الشرعية. إذا وردت حقيقة شرعية فالأصل عمل بهذه الحقيقة ولا نعدل عنها إلى حقيقة أخرى. إذا ورد عند الحقيقة الشرعية خلاص ما أعدل. لذلك نحن في الإيمان مثلا بينما يفسر المرجئة الإيمان بالتصديق، ولهذا يوقف بعضهم الإيمان على التصديق ولا يتعدى بناء على ماذا؟ على التعريف اللغوي. نحن نقول لو سلمنا جدلا، مع أننا لا نسلم من جهة اللغة أن الإيمان والتصديق المجرد، لأن مادة آمن غير مادة صدقة، غير مادة إيه؟ صدقة. ولهذا الصدقة تكون بحسب الإخبار، يقال هذا الخبر صادق أو كاذب فتكون في الغيبيات، أما الإيمان فيكون في المشاهدات مع الغيبات. وكذلك فإن هذه المادة مادة صدقة مضادها غير مادة آمنة، فآمن عكسها كفر وصدق عكسها كذب، وكذلك من باب التعدية واللزوم إلى غير ذلك من الأوجه التي ذكرها شيخ الإسلام. ومع ذلك نقول لو سلمنا جدلا أن الإيمان في اللغة هو التصديق، فما هو الإيمان الشرعي؟ أو التصديق فقط؟ إن هذا التصديق ليس مجرد التصديق، وإنما لابد من قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، لأن هذا هو التصديق الأكبر، حيث إن عندنا المراد بالتصديق ليس مجرد التصديق العادي، وإنما هو التصديق الإذعاني الذي يستلزم الإنقياد والقبول. ولهذا قال حافظ حكم رحمه الله تعالى: ومن قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق ليس مراده التصديق المجرد، وإنما مراده التصديق الإذعاني الذي يقتضي أو الذي يلزم منه الإنقياد ظاهرا وباطنا. يبقى حتى لو قلنا التصديق فالمراد بذلك التصديق الشرعي الذي يستلزم الانقياد ظاهرا وباطنا. اذا لم تنقد ظاهرا ولا باطنا فلست مصدقا. فنحن لم نخرج عن المعنى اللغوي لهذا. نحن نقول لا نقول هو ليس تصديقا ابدا, وانما نقول ليس تصديقا مجردا, انما نقول ليس تصديقا بغير شيء. ولهذا مادة امن تعطيك نوع طمأنينة ونوع امن, امن, وهذا الامن لا يكون الا مع الاقرار ويكون مع الانقياد. انتبهتوا يا اخواني؟ يبقى لابد من ايه؟ من مراعاة المعاني اللغوية. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, فانك لما حملت على نفي الكمال الى نفي الاصل, انما ذلك لان اللغة العربية تقول ذلك. حينما تحصر ولا يراد بذلك الحصر الحقيقي الذي يمنع غيره, هكذا لغة العرب, انما الحج عرفة, ولست انت القائل بان من ذهب الى الحج فوقف بعرفة ان حجه صحيح وفقط, وانما المراد ان اعظم ما في الحج هو عرفة. يبقى لماذا هذه التأويلات يا اخواني؟ لان لغة العرب تقضيها. لم يعمل خيرا قط, لم يعمل خيرا قط. لماذا انت القائل ايضا لم يعمل خيرا قط؟ على ان ذلك لا يقتضي نفي اصل الاسم, وانما هو نفي للكمال الواجب. لماذا انت قائل هذا؟ لان لغة العرب ايضا ترد بان هذه الصيغة قد تستعمل في هذا, ولا يراد بها نفي الاصل, وانما يراد بها ايه؟ نفي حقيقة الكمال الذي ينبغي ان يكون في هذا الايه؟ الاسم. ولهذا انت تستعمله حتى في لغتك العادية. لو ان لي عندك مثلا 1,000,000 جنيه ثم اعطيتني منه من المليون 10, فاننا اقول انت ما اعطيتني شيء, والله ما اعطيتني شيء قط. والمراد ما هو يا اخواني؟ المراد من ذلك انني ما اعطيتك ما يكفي, ما اعطيتني الذي يمثل شيئا, فلك ما اعطيتني شيئا. فين الشيء الذي اعطيتني؟ ما اعطيتني شيئا ابدا, انما الذي اعطيتني ما يمثل شيئا. حتى ولدك الصغير الان لما يجي يوم العيد وطبعا في دائما هذه الفاظ احنا بنتوارثها واباؤنا يتوارثونها, مسألة المصروف هذا اللي تأخذه يوم العيد, هذا المصروف يمر باطوار. انت الان تعطي ابنك ايه؟ تجي تعطي مثلا خذ يا ابن 10 جنيه, يقول لك يا ابا 10 جنيه ده الناس بياخذوا اكثر. تقول له يا ابني ده احنا كنا الواحد بياخد مثلا البريزة, يقول ده انا احسن واحد. طيب ولما كان ابوك يجي يعطيك البريزة تقول له ايه؟ يا ابا البريزة هتعمل ايه؟ يقول لك يا ابني احنا كنا بناخد الساغ كذا وكذا. وايضا جده كذا كان ابوه يقول اذا جاء يعطيه الساغ يقول يا ابي ساغي انت اعطتني شيء. يقول يا ابني احنا كنا بنجيب التعريف, عارفين تعريفه؟ ما تعرفون التعريف؟ وهكذا تتطور الى النكلة وما ادري ما فوق النكلة. حد يعرف يا باشمهندس تعرف فوق النكلة؟ اظن النكلة اخر شيء بتاعي يعني نكلة في فوق النكلة ما فالنكلة والتعريفة وهكذا. يعني كان احنا حتى دايما نقول ده انت ما عندكش خمس ابيض. خمس ابيض ديت يعني هي حاجة ثروة. خمس ابيض, خمس ابيض يعني كام؟ يعني قرش وقرش وقرش, خمسة. خمس ابيض بقى تروح تجيب بقرش سكر وبقرش شاي وبقرش كذا, يعني بضاعة تجيبها بالخمس ابيض هذه. بالخمس ابيض تجيب ايه؟ بضاعة كاملة. فانت تقول, فالولد يقول انت ما اعطيتني شيء, معناك اعطيته لكن لم تعطيه الذي يكتمل العطاء به عنده. اذا هذه لغة العرب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بانعم اهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة ثم يقال هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت نعيم قط؟ فيقول يا ربي ما رأيت نعيما قط. معناه رأى من نعيم الدنيا ما رأى, لكن وما نعيم الدنيا بالنسبة للآخرة؟ هذه نقطة يا اخواني أدندن عليها دائما, بأن السياق العربي هذا مهم, وهذا هو فهم السلف العمل بالظاهر. حتى لا يأتيك واحد يقول هات لي نص من الكتاب, هات لي نص من السنة يقول بكذا, أو أنا أقول لك قال رسول الله وأنت تقول لي قال ابن تيمية أو قال أحمد أو قال فلان, وكأن أحمد خالف قال الله قال رسوله, وكأن ابن تيمية خالف قال الله قال رسوله. لا, هكذا فهم السلف للقرآن والسنة, هذا هو الفهم العربي الذي ينبغي حمله. مثل ما قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى, وهذا من جنس كلام العرب في نفي حقيقة في في في نفي الكمال لا في نفي حقيقة الاسم. وهما قرد مع عبد البر ايضا حينما قالوا هذا من الجنس الشائع في لغة العرب. يبقى اذا الجنس الشائع في لغة العرب فهم لغة العرب هذا من اصول فهم الشريعة وفهم المراد من نصوص الكتاب والايه من نصوص الكتاب والسنة. ولهذا انت ترد على الاشاعرة لما يجي الاشعار يحصرك وانت تقول باننا نثبت الله عز وجل الصفات على حقيقتها نثبت عينين ونثبت يدين وكذا, يوم يأتيك الأشعار يقول لك ايه طيب انت ماذا تقول في قول الله تجري بأعيننا؟ تقول له تجري بأعيننا انا اقول فيها يعني بمرأة منا برعايتنا بعنايتنا بأعيننا, فانا اقول مع عذبك الصفة. اقول لك لا انت الان متناقض, اما تقول بأعيننا وفقط حقيقة وبالتالي تكون السفينة تجري في عيني لا حقيقة, هل تقول ذلك؟ تقول لا انا ما اقول ذلك. يقول لك خلاص ان اولت كيف تثبت الصفة؟ انت ان قلت بالمرأة يبقى دعنا من العينين, او تقول عينين يبقى دعنا من المرأة, انما تجمع بين مرأة عينين انت تجمعون بين المتناقضين. نقول لا نحن لا نجمع بين المتناقضين, انما نحن نؤول التأويل الذي يتمشى مع اللغة مع إثبات العينين. طيب إثبات العينين بأي دليل؟ إثبات العينين بدليل الإضافة في اللغة, فإن اللغة اقتضت أنه لا يضاف الإنسان شيء إلا إذا كان صفة له من الصفات, أو تكون إضافة تشريف, إضافة تشريف. ومتى تكون إضافة تشريف؟ إذا كانت إضافة أعيان منفصلة كالبيت والناقة, وتكون إضافة صفة فيما سوى ذلك من اعيان غير منفصلة او من ايه من معان, فحينئذ تكون اضافة اضافة صفة الى موصوف. فاضافة العينين لو ما كان المحل قابلا للاتصاف بالعينين ما صحت الاضافة. ولهذا نقول لك ايه, اقول انت في عيني, ما اقول انت في عين بيتي, مع انك فعلا انت لست في عيني حقيقة, انما نؤول وجوبا هنا انت في عيني يعني ايه, يعني في رعايتي في في في ملاحظتي انت في عيني. والناس يقول لي شكرا جزاك الله خير ربنا يبارك فيك, ما في واحد يقول له فين في عينك انا يلا ندخل في عينك يلا, ما احد يقول هذا. كل واحد يفهم يعني انت في عيني يعني يعني انا احفظك وارعاك, فلان هذا خلي بالك منه في عيني الاثنين, الاثنين كمان في عيني الاثنين, واخد بالك فلان ماشي قلبي معاك والله والله قلبي معاك, ولا يعني ان ايه يقول لك طب اديني قلبك يلا فين القلب افتح قلبك واديني قلبك, ما احد يقول هذا. هذا سيئ, لكن الدلالة منه ايه, انه لو لم تكن انت قابلا لوجود العينين ووجود القلب لما صحت الاضافة اليك. فانا قلت انا قلبي معاك ليه؟ لان ليه قلب فعلا, وقلت إن انت في عيني ليه؟ لان ليه عيني. لكن انا لو قلت واحد انت في قلب سيارتي انت في عينين سيارتي هيقول يا ربي ده حصل له حاجه ولا ايه؟ ليه؟ لان السياره ليست محلا لان يضاف اليها ذلك. هذه لغه العرب التي تستقيم بها ان فهمتها استقام بها فهم النصوص الشرعيه, الا بقى اذا جاءني حقيقه شرعيه فحينئذ تقدم الحقيقه الشرعيه على ايه؟ على الحقيقه اللغويه. نعم. هو نفس المعنى الذي نذكره الآن. اي نعم, يعني ولو بظرف محرق يعني ولو بأي شيء, هذا إشارة إلى أنه ليس المراد بالشيء نفسه أن تصدق به ولكن بأي شيء. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في معي الكافر. قال أخبرنا في معي الكافر, قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل المسلم في معي واحد والكافر في سبعة أمعاء. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح. قال أخبرنا أبو مصعب باب ما جاء. قال باب ما جاء في مع الكافر في مع الكافر. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل المسلم في معي وفي معي واحد في معي واحد والكافر في سبعة أمعاء. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى فشرب حلابها ثم أخرى فشرب حلابها حتى شرب حلاب سبعة شياه ثم سبع شياه ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يشرب في معي واحد في معي واحد. تجديد شنو بشدة؟ إن المؤمن يشرب في معا واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وهل يراد بذلك بهذا العدد الحسي فعلا؟ يعني يكون للمؤمن معا واحد ويكون الكافر سبعة أمعاء؟ هل هذا هو أن مع المسلم أقصر من مع الكافر وبالتالي يكون العدد مضروبا في سبعة، أو أن ذلك إشارة إلى أنه تحصل بركة للمسلم ولا تحصل بركة للكافر، حتى كأن الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمسلم يأكل في معا واحد؟ هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، إذ لم يقل أحد بأن الكافر يكون مثلا طول الأمعاء. طول الأمعاء عند الإنسان كم متر يا باشمهندس؟ كم الأمعاء ها والتاني ثلاثة؟ لا بتهيالي، لا أكثر، لا ده كتير، كم فوق عشرات، حد دارس علوم الأمعاء الدقيقة كم؟ المهم، لكن ولا ورد إنها مثلا خلاها سبعة، يبقى بتاع الكافر كم؟ 49؟ يعني نفتح مثلا أمعاء نصران 49 أو أمعاء ماذا كذا؟ لا، وإنما المراد حصول البركة. فهذا إنما إذا أكل كأنما يأكل إيه؟ بسبعة أمعاء، وهذا المسلم تحصل البركة لأنه يأكل، فتحصل له البركة إن شاء الله بذكر الله سبحانه وتعالى وغير ذلك. نعم. الإيه؟ أيا كان، لكن هو ما ما ما لا لأن هي الأمعاء، هي الأمعاء، لأن معا هذا مفرد أمعاء، أمعاء. نعم نعم. قال رحمه الله باب النهي عن الشرب في آنية الفضة والنفخ في الشراب. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أيوب بن حبيب مولى سعد بن أبي وقاص عن أبي المثنى الجهني أنه قال كنت عند مروان بن الحكم فدهر عليه أبو سعيد الخدري فقال له مروان بن الحكم سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشراب؟ فقال أبو سعيد نعم. قال له رجل يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأبن القدح عن فيك ثم تنفس. قال: فإني أرى القذاة فيه. قال: فأهرقها. نعم. فهذا فيه النهي عن شرب في أنية الذهب والفضة، لا يجوز الشرب في ذلك، لأن هذا من عادة المترفين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أي تكون عقوبته ذلك، وإنما يستحق الوعيد بذلك الذي يعذب عليه إذا شاء الله سبحانه وتعالى. فالذي يشرب أنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهذا وعيد يقتضي أن ذلك من الكبائر. الطعام والشراب لا يجوز أن نأكل وأن نشرب في ذلك. أما في غير ذلك من أنواع الاستعمالات غير الطعام والشراب لأواني الذهب والفضة فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم المجوز ومنهم المانع. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم أيضا حديث أبي سعيد قال له مروان: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نفخ في الشراب؟ فقال أبو سعيد: نعم. قال له رجل: يا رسول الله، يقول أبو سعيد يعني، قال له رجل: يا رسول الله، إني لا أروى من نفس واحد. فقال صلى الله عليه وسلم: فأبن القدح عن فيك ثم تنفس. لهذا السنة أن تتنفس 3 مرات أثناء الشرب، ثم تنحي القدح عن فيك، تأخذ شيئا ثم تنحي وتتنفس، ثم تأخذ شيئا وتنحي وتتنفس، وهكذا. هذه السنة، فلا تتنفس في الإناء. ولهذا أبو سعيد استدل بهذا إيه؟ فأبن القدح، يعني لا تجعل التنفس في القدح نفسه، فأبن القدح عن فيك ثم تنفس. فقال: فإني أرى القذاة. فيبدأ القذاة: يا رسول الله، القذاة تكون في الماء. قال: فأهرقها، يعني لا تنفخها، ها، ما تنفخش كده عشان ايه، وانما أريقها، نزلها بس ما تنفخش. فلما نقول ينهى عن ذلك، ينهى عن التنفس، يبقى لو وقف العالم كله يقول ما فيها شيء، نقول بلى فيها شيء، وسيقول العلم بان فيها اشياء، بان فيها ايه، اشياء. والعلم اكتشف لنا بان الانسان ياخذ الاكسجين ويستنشقه ويخرج ماذا، ثاني اكسيد الكربون، وهذا قد يكون فيه من الضرر ما يكون في هذا الاناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا، فمن الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ ان هو الى وحي يوحى، ما ينطق عن الهوى، ان هو الى وحي يوحى، كاشياء كثيره جدا وردت في الكتاب والسنه والحمد لله. يبقى السنه انك تشرب على مرات، ثم في كل مره ايه، في كل مره تزيح الإناء عن فمك ثم تتنفس خارج الإناء، من ناحية هذا أو أرفق بالمعدة، لأنك ما تنزل الماء مرة واحدة عليها، أرفق المعدة، وكذلك ما يسبب لك أيضا ما يسمى بالشرقة، لأن الأمر يكون بسيط. وثالثا هذه صفة الاعتدال والتوسط، يعني واحد يا أخواني مثلا هيمص الماء مص، نقول هذا خارج الاعتدال، هذا غير معتاد، خارج الاعتدال. او يشرب مرة واحدة كأنما يفتح، هذا ايضا خارج الاعتدال، قد يموت بمثل هذا. لكن حينما تنظر بقى الى الشراب 3 مرات تتنفس خارج الاناء، هذا اصلا يتناسب مع الفطرة السليمة، ويتناسب مع العقل الصريح، وتكون هيئة متميزة متميزة. يعني انا اظن لو يتفقدها كافر يسلم، انك تتميز في شرابك هكذا، تتميز في شرابك، فتشرب من كأس 3 مرات بهذه الصفة، وتتنفس خارج الإناء، وتبدأ بالمسملة وتنتهي بالحمد. هذه لو يتدبر واحد من هؤلاء يسلم. وعلى هذا قف، وعلى هذا ايه، قف في كل الامور، امور الهيئات، فانك تجد في ذلك الايه، الوسطية. نعم. نعم نعم، كل واحد، اي شراب، ماء، عصير، لبن، اي شراب. لا لا لا، نعم نعم نعم. النفخ في الطعام يدخل فيه هذا. نعم النفخ في الطعام اصلا، انما يتركه حتى يبرد او مثل ما جاء عند مسلم. نهى النبي عن الشرب قائما، فقال رجل والاكل؟ قال ذاك اشر، هذا يقول الراوي يا الراوي، قال ذاك اشر. نعم طيب نكتفي بهذا القدر. لا التفل بالماء المقروء عليه اخواني يخرج عن هذا، لان تحصل بركه بالقران، فيبقى هذا ايه؟ هذا علاج. والعلاج هنا اذا وافقت فيه السنه يرفع الضرر، مثل اكل الميته. الميته مضره، لكن لو اكلتها على وجه مشروع فلا ضرر فيها. كذلك الرقيه، انت تنفث، النفث هذا ليه؟ لحصول البركة التي تكون لتلاوتك في القرآن، لتلاوتك. ولهذا بعض العلم يقول ذكر هذا ابن حجر عن بعض العلم من السلف، يقول ان الافضل ان يكون النفس بعد الفراغ من القراءة، حتى تكون القراءة قد مرت على هذا المكان، فيكون النفس بعده ولا يكون قبله، انما يكون بعده. نعم لكن الامر في ذلك واسع يعني. ايضا يقول البعض، يقول بانه لم يرد النفث في الماء عند القراء، ورد النفث، النفث ورد كما عند البخاري، النفث في الكف، تجمع الكفين عند النوم وتنفث، حتى ان عائشة كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تنفث. ثم هذا وارد ولا لا؟ الوارد هنا هيقولك احنا نقتصر عليه، نقول احنا نقتصر عليه. الوارد هذا ما هو يا اخواني؟ الوارد هذا فيه ان النفث مع القراءة مؤثر، فدل هذا على ان النفث مع القراءة مؤثر، وبالتالي تجعل ذلك على ما؟ تجعل ذلك على البدن بدون الكفين، تجعل ذلك مع جمع الكفين، كل ذلك ايه؟ وارد. طالما ورد ان النفث مع القراءة لو تأثير زائد عن القراءة يبقى استعملته في ماء، او استعملته على المريض هكذا من غير ايه؟ من غير ماء، من غير جمع الكفين، فتقرأ وتنفذ عليه، او جمعت الكفين، كل ذلك ايه؟ الامر فيه واسع. يبقى ورد النفس وردا، لكن ممكن الاستشكال يقوى فين؟ الكتابة الاستشكال يقوى، انما النفس ورد به السنة، لكن الاستشكال يقوى في الايه؟ في الكتابة، انك تكتب في طبق ثم تزيل الكتابة في الماء، تكتب في ورقة ثم تضع الورقة في الماء، هنا يكون الاستشكال اقوى. نعم لاننا نقول اما النفث فقد ورد في السنة، لكن الكتابة لم ترد بعينها في السنة. فمنهم من قاس ذلك يعني على النفث وكذا، وان هذا القرآن قد تحصل به بركة بسبب هذا، ومنهم من يقول بانه لا نتوقف على النص، وطالما لم يرد شيء في ذلك يبقى لا نعمل به، والامر في ذلك واسع. والذي يظهر لي بان ذلك فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، ثم قال لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، لكن الاكمل والافضل والاحسن ان الانسان يقتصر على القول والصفة الواردتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن السنة وردت بان باب الرقية باب واسع مضبوط بايه؟ مضبوط بما لم يرد الناس، بما لم يرد الناس، باب واسع بما لم يرد الناس، وذلك يشمل الصفة ويشمل ما يقال من الرقى. نعم دي الغليظة، يعني من 4 ل 5 دي الغليظة، ومن 4 ل 9 دي الدقيقة. نعم الله أكبر.